أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يسعد إخوانكم في موقع العالم الرباني، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني، أن يقدموا لكم شرح كتاب معارج القبول. إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل، فالعلم زادك دوما ولسعادة منهل. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فلا يزال الكلام متصلا بأفضل معلوم ألا وهو الله عز وجل، فكل كلام فرع عن الكلام عنه سبحانه، والكلام عن الله سبحانه يعني سكينة القلب وطمأنينة النفس، يعني التعرف على الخالق سبحانه، ومن عرف الله فقد عرف كل شيء، ومن جهل ربه فقد جهل كل شيء. كل المعلومات إما خلق له وإما شرع له، كل المعلومات إما خلق له وإما شرع له. فلو ذهبت تنظر إلى جامعات الدنيا وما يدرس فيها لوجدت أن العلوم صنفان، علوم كونية وعلوم شرعية. فالعلوم الكونية كلها خلقه، والعلوم الشرعية إنما أصلها القرآن والسنة، والقرآن كلامه والسنة وحيه سبحانه، فعادت كل العلوم إليه سبحانه. ومن علم من علوم الكون شيئا، طبا او هندسه او زراعه او تجاره او صناعه او غيرها، ولم ينسب ذلك الى خالقه فهو اجهل الناس، اذ تكون بين يديه مخلوقات الله داله عليه ولا يعرف الله. ولهذا قول الله تعالى: انما يخشى الله من عباده العلماء، قول حق. وان كانوا يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا ولا يعرفون الله والدار الاخره فهم اجهل الناس، وعلومهم تكون وبالا عليهم وسببا لانحطاطهم وان اشتهروا بين الناس. العلم بالله هو أصل كل العلوم، فمن عرف ربه فقد عرف كل شيء، ومن جهل ربه وإن كان أعلم الناس بعلوم الدنيا فهو أجهل الخلق. وبعد أن انتهينا بفضل الله وحوله ومدده وقوته من الكلام عن الأسماء، والكلام لا ينتهي قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولكن الكلام في حد ما يعلمه العبد في حدودنا كبشر. وبعد الكلام عن الأسماء شرعنا المرة الماضية في الكلام عن صفات الله. لله الصفات، والصفة هي الاسم الدال على بعض أحوال الذات. ولله صفات بدليل قوله تعالى سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، أي إلا ما وصفه به عباده المخلصون ممن أوحى إليه سبحانه. وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صفهم فيختم بقل هو الله أحد كلما صلى ختم بهذه السورة بعد الانتهاء من القراءة، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن، لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. هذا الحديث لنا فيه وقفتان، الوقفة الأولى هو ما استشهدنا به أن لله صفات لأنها صفة الرحمن وأقره النبي على ذلك فلله صفات، الوقفة الثانية أن الله يحب من أحب صفاته وعرفه. فهذا لما عرف هذه الصفة الوحدانية والصمدية لله سبحانه وتعالى، هذه الصفات السلبية، وعرف الصفات السلبية لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لما عرف الله عز وجل بصفاته السلبية والسلبية كان جزاء ذلك أخبره أن الله يحبه، والذي يخبر بذلك هو الذي لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه. وتركنا المرة الماضية جملة من الصفات الوجه والنفس والعين واليد والقبضة والأصابع، الحب والكره والرضا والسخط والغضب والكره والرحمة والعزة والقدرة والانتقام والاستواء على العرش وتقليب الليل والنهار وغير ذلك من الصفات، كما ذكرنا ما ورد في الحديث من البغض والضحك والصبر والعجل ونحو ذلك، كالإملاء يملي للظالم وكتقليد القلوب وتصريفها ونحو ذلك من الصفات. هذا كان موضوعنا المرة الماضية، واليوم إن شاء الله تعالى نكمل الأصول، أصول أهل السنة والجماعة في مسألة الصفات. هذا الكلام جزء موجود منه معك في الكتاب وجزء كبير أرجو أن يكتب ويزور لأهميته، وهذا خلاصة جمع لمجموعة من القواعد والفوائد والأصول التي ذكرها أهل العلم وضبطوا بها باب الصفات. ذكر ابن القيم مثلا نحو من 20 قاعدة ذهبية في كتاب بدائع الفوائد. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كتاب اسمه القواعد المثلى حوالي 7 أو 8 قواعد الأسماء وأخرى في الصفات، وغيره كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كالشنقيطي رحمه الله، كالشيخ الأشقر دكتور أشقر رحمه الله. فجمعت لكم ذلك ولخصته تلخيصا شديدا، وإلا فهو مقصر في مجلدات، لكن رؤوس ذلك وأصوله سنذكرها اليوم بإذن الله وحوله وقوله ونبله وقوته، ونسأل الله العون والبركة في الوقت. فلله الصفات والدليل ما سمعنا. عدد الصفات لا يعلمه إلا الله، وهي أكثر من الأسماء بكثير، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم، أي كلمات دالة على عظمته وقدرته ورحمته وغيرها من الصفات. ثالثا أسماء الله قلنا أنها توقيفية وكذا الصفات. أي صفة كل هذه صفة لله إذا لم تكن مفطرة في القرآن أو في السنة الصحيحة. ولا تقف ما ليس لك به علم. وإياك أن تقول على الله ما لا تعلم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي في الأرض بغير الحق وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن عدد الصفات لا يعلمها إلا الله. ثالثا أو رابعا هذه الصفات توقيفية يعني نقف على ما أوقفنا الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك أخواني نقول أن معنى أن أسماء لا توقيفية يعني نقف على ما جاء فيها في القرآن والسنة. وإذا قلنا السنة فهي السنة الصحيحة سواء كانت متواترة أو أحد. كل صفة ثبتت له سبحانه وتعالى بأي حديث صحيح تواتر أو كان أحدا فأهل السنة والجماعة لا يختلفون في أننا نثبت به الصفة لله عز وجل. النقطة الرابعة وهي كيف نعرف الصفات من الكتاب والسنة. كلنا يقرأ الكتاب ويسمع السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدري كيف يقف على الصفات. احنا قلنا قواعد عشان نقف على الأسماء وعرفنا ايه اللي يصلح منها ان يكون أسماء وايه اللي بيكون إخبار عن الله عز وجل وايه اللي بيكون فعل لله وايه اللي بيكون صفة. فعرفنا ضوابط الأسماء. نريد أن نعرف اليوم بإذن الله كيف نعرف الصفات في كتاب الله. أولا صفات تضمنتها أسماء الله تعالى ودي سميناها دلالة تضمن بالاشتقاق. فإن من أسماء الله العليم يبقى دي تثبت صفة الايه؟ العلم. العزيز صفة العز. القدير القدرة. الجبار الجبروت. القهار القهر. السميع السمع. البصير البصر. كل اسم يا اخواني لله عز وجل يثبت له صفه. فاسماء الله اسماء وصفات وهذا بخلاف اسماء المخلوقين. ثانيا يبقى اول باب هنعرف به الاسماء الصفات شوف كل الاسماء اللي ذكرناها لله سبحانه وتعالى يشتق منها ايه؟ يشتق منها صفه. يشتق منها صفه. ثانيا صفات اخبر الله تعالى بها عنك. يبقى القسم الاولاني الصفات تضمنتها الاسماء. الثاني الصفات اخبر الله بها عن نفسه او اخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ودي حاجه من اثنين اما ان يصرح الله سبحانه وتعالى او رسوله صلى الله عليه وسلم بالصفه كقول الله تعالى ان العزه لله جميعا. ده نص على صفه العزه. وربك الغفور ذو الرحمة بنص على صفة الرحمة. ذو القوة المتين نص على صفة القوة. وهكذا يبقى يصرح الله بالصفة ذو العزة ذو القوة ذو الرحمة ذو الجبروت ذو الملكوت ذو العظمة. ينص الله سبحانه وتعالى على الصفة. هذا عند من لم يثبت الأسماء المضافة إلى ذو أسماء وإلا كان هذا داخلا في الأولى اللي هي الصفات اللي تضمنتها الأسماء. وإما أن نصرح بفعل أو وصف دال على هذه الصفة. يعني مثلا رب العزة يقول الرحمن على العرش استوى. استوى هذه فعل الصفة منها الاستواء. سنثبت صفة الاستواء لله عز وجل. منين خدنا الصفة دي؟ من الفعل الوارد استوى. ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. ينزل فنقول في ايه؟ النزول. في الأسماء قلنا لا يشتق من الأفعال أسماء لله. يعني ينزل ربنا ما نقولش من أسماء الله النازل. واخدين بالكم ازاي؟ ما نقولش المستوي من أسماء الله، لكن من الأفعال تؤخذ الايه؟ الصفات. إذن هناك أفعال صرح الله عز وجل بها عن نفسه أو أوصاف دالة عليه، إما يصرح بالوصف وإما يصرح بالفعل الدال على الوصف. هنا قاعدة الخامسة وأرجو أن تفهموها جيدا، لأنها مدخل لأصحاب الأهواء والبدع كبير، مدخل كبير لأصحاب الأهواء والبدع. ليس كل ما أضيف إلى الله يستلزم أن يكون صفة لله، ليس كل ما أضيف إلى الله يستلزم أن يكون صفة لله عز وجل. في أشياء أضيفت إلى الله وليس صفة له، وفيما أضيف له سبحانه وهو صفة له. الإضافة يا إخواني، أنتوا عارفين يعني يضاف إلى الله؟ يعني نجيب اسم ونضيفه إلى لفظ الجلال. قدرة الله، بيت الله، ناقة الله وسقياها. واضح إخواني؟ فهذه أسماء أضيفت إلى من؟ أضيفت إلى الله. ليس كل ما أضيف إلى الله يكون وصفا لله. كلام ده مهم جدا، وده هيفصل عندنا بين أهل السنة وكثير من الفرق الضالة. الإضافة نوعان، انتبهوا جيدا، حدش ينام ونام يخف نام طبعا نفسه كلهم. إضافة أعيان وإضافة أوصاف. تاني، إضافة أعيان وإضافة أوصاف. أسم نضيف عين إلى الله، وساعات نضيف صفة إلى الله. يعني إيه إضافة عين؟ وعباد الرحمن، هؤلاء العباد أعيان أشخاص كده. بيت الله، هذا البيت عين، شيء موجود في الواقع، عين. تعرفين عين يعني إيه؟ عين الشيء يعني ذاته يعني نفسه. ناقة الله، الناقة دي إيه؟ عين، أنت عين وهذا عين، هي الذات. فإذا أضفنا العين يقول لك العين المستأجرة، يعني العين المستأجرة من بيت نفسه الأرض نفسها، شوف هذه تسمى العين. فإذا أضفنا الأعيان، الأعيان الأشياء الحقيقة الواقع الموجودة إلى الله، تسمى هذه إضافة تشريف واختصاص. فرب العزة لما يقول وأن المساجد لله، لما يجمع الصحابة أن المساجد بيوت الله، أضافوا بيوت إلى الله، هذه الإضافة لما يقول هذا بيت الله دي اسمها إضافة إيه؟ تشريف واختصاص. إذا أنا بشرف هذا المكان وبخصه بأشياء معينة، دي معنى اختصاص وتشريف. ناقة الله، أضفنا الناقة إلى، دي بنسميها إضافة اختصاص وتشريف، شرفت هذه الناقة بإضافتها إلى الله. تمام؟ زي ما نقول خادم الملك، ده تشريف لهذا الخادم لأنه أضيف إلى الملك، دي بنسميها إضافة أعيان. وفي إضافة أوصاف، نضيف الصفة إلى الله، علم الله، قدرة الله، إرادة الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. قال هذه ضمير عائد الله عز وجل. أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. هذه كلها أشياء أضيفت من؟ إلى الله. لكن اللي أضيف هنا إلى الله صفة ولا عين؟ صفة. فإذا أضيفت الصفة إلى الله فهي صفة له سبحانه وتعالى. يبقى مش كل ما أضيف إلى الله صار صفة لله. يعني بيت الله، هل البيت صفة لله؟ لا، لأن البيت ده عبارة عن إيه؟ هذا من إضافة الأعيان، وإضافة الأعيان إضافة تشريف واختصاص، أما إضافة الأوصاف هي التي تفيد الصفة. وصلت يا إخواني؟ وهذا الكلام واضح بين في لغة العرب، هذا الكلام واضح بين في لغة العرب. يعني أنا أتكلم عن نفسي الآن وأقول لك هذا ثوب إبراهيم، هذا ثوبي، هل من صفاتي أنا من صفاتي ثوب؟ ولا دي إضافة الثوب إلي أنا إضافة ملكية؟ مش كده؟ إضافة ملكية، هذا عبدي، هذا قلمي، هذا كتابي، إضافة ملكية أو إضافة تشريف، هذا لي أضيف لنفسي تشريفا، واضح؟ لكن لما أقول هذه عيني ده وصف ليه النصاب؟ طبعا وصف لذاتي ان ليه عين، عيناي يبقى ليه صفه ليه انا، واضح فني؟ قولي يبقى هذا القول صفه ليه انا متكلم وليه قول، واضح؟ سمعي، بصري، قدرتي، قوتي، كل دي صفات ليه انا. لكن لما اقول ثوبي وقلمي وكتابي محدش بيقول لي كتاب صفه ليك، انها تقولي عباره عن اوراق صح. فإضافة الأعيان قد تفيد ملكيات، تفيد اختصاصا، تفيد تشريفا، لكن ما تفيد وصفا. لكن إضافة الأوصاف هي التي تفيد الوصف. نقطة أدق منها، إضافة العين إلى الله عز وجل لأنها إضافة الأعيان، قد تكون إضافة العين إلى الله أو ما يحل في تلك العين يضاف إلى الله، يحل فيه، ودام حل في هذه العين وأضيف جملة إلى الله يبقى لا يزال هذا أيضا إيه؟ عينا وليس وصفا لله عز وجل. مثال، مثال لذلك، احنا ضربنا مثال للعين القائمة بذاتها عبد الله، وطهر بيتي، قال إني عبد الله. لكن عايزين نضرب مثال لما يحل في عين ويضاف الى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى فاذا سويته ونفخت فيه من روحي، الروح دي حلت في من؟ في ادم عليه السلام، فصارت الروح، خلي بالكم معايا فكده، عين حلت في عين ادم، فيستحيل أن يكون إضافتها إلى الله صفة لله سبحانه وتعالى. عشان بعض الإخوة بيفتكر أن روحنا من صفات الله، لا غلط غلط، نحن لسنا حرورية ولا اتحادية، لسنا كابن عربي المشرك الكافر، لسنا مثله. فهذه الروح جعلت في آدم عليه السلام، حلت فيه، فإذا أضيفت إلى الله فكانت إضافتها إضافة تشريف، بالضبط كبيت الله، كناقة الله، وده كلام مجمع عليه أهل السنة والجماعة، كلام ما فيهوش نزاع ولا خلاف. طيب تنبيه آخر أدق من الثاني، نقط دقيقة جدا في الرد على فرق الضال، قد يعبر بالمصدر عن المفعول به، قد يعبر عن المصدر، ده نقطة لغوية، دقيقة لغوية، فيسمى المعلوم علما والمقدور قدرة. لما نقول أتى أمر الله فلا تستعجلوا، يعني أمر الله يوم القيامة اللي وقع، اللي وقع، أتى أمر الله يعني ما أمر الله به. فالمقصود هنا ليس إضافة أمر إلى الله من باب صفات لله سبحانه وتعالى، المقصود المأمور به، ما أمر الله به أن يقع، وعبر عن المأمور به اللي هو المفعول دوت بإيه؟ بالمصدر. وهذا كثير في لغة العرب، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، حديث قدسي، أنت رحمتي، يقول الجنة، رب العزة يقول الجنة أنت رحمتي، يبقى دي رحمة إيه؟ رحمة الله أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى، لله صفة الرحمة، لكن الآية دي مش إثبات صفة الرحمة أبدا. عشان كده لما واحد يقول ناس الله نسمعها في مستقر رحمته، العلماء يتنازعوا فيه، ناس تقول لك لا غلط، لأن مستقر رحمة الله ذات الله بصفة لله سبحانه وتعالى، فكيف يجمعنا في ذاته؟ ده شرك، دي حلولية لله سبحانه وتعالى. لا يحل في المخلوقين ولا يحل فيه المخلوقون. قال لك الكلمه دي غلط، فده بتاني قال لهم لا مش غلط. ليه مش غلط؟ قال لك دي اضافه مصدر المقصود بها المفعول، مقصود بها المفعول، يعني ما ارحم به اللي هو الايه؟ الجنه. فانت رحمتي ليس معناها ان هي دي الصفه اللي بيتصف بها الله سبحانه، لا، رحمه الله دي صفه له سبحانه وتعالى، لكن رحمتي هو الشيء الذي يرحم به سبحانه وتعالى، فعبر عنه بالمصدر، انت رحمتي ارحم بك من اشاء. وقال للنار انت عذابي اعذب بك من اشاء من عبادي ولكل واحده منكما مثلها. الشاهد اخواني ان اضافه رحمه هنا واضافه عذاب ليست اضافه صفه لله سبحانه وتعالى. مثلها قول الله تعالى ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. في الآية الأخرى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته، يعني الكلمة التي أمر سبحانه وتعالى فكان عيسى، وليس المقصود إنه جزء من الله سبحانه وتعالى كما قال النصارى. انتبهوا يا إخواني لهذه المعاني الدقيقة. ده أولا ما أضيف إلى الله قد يكون إضافة أعيان وقد يكون إضافة أوصاف. إضافة أعيان فهذه لا تكون صفات لله سبحانه وتعالى، وقد تكون إضافة العين أو ما حل في تلك العين، سواء العين أو ما حل فيها إذا أضيف إلى الله فهي إضافة تشريف واختصاص وليست صفة لله عز وجل. طيب إضافة الأوصاف هي وصف لله عز وجل ما لم يراد بها مصدر يعبر به عن المفعول به، فيسمى المعلوم علما والمقدور قدرة والمأمور أمرا. يعني دي الكتاب أنا مألفه وأقول لك خذ هذا علمي، يعني هذا علمي؟ يعني المعلومات وليس المقصود علمي، علمي لا صفة لي أنا، ما بتخرجش عني، فاهمين ازاي؟ لكن هذه المعلومات الصادرة عن ذلك العلم، وصلت؟ فأعبر عنها بالمصدر أقول لك هذا علمي، أساعدك بأمور أمد لك يدي وأعطيك حبة أقول لك هذه قدرتي، قدرتي يعني قوتي، دي صفة لي ما تنفصلش عني أبدا، لكن اللي عبرت عنه هو إيه؟ المفعول به، اللي أنا أظهرت فيه هذه القدرة، اللي ناولت فيه هذه القدرة وهذه القوة. القاعدة الثالثة صفات الله كلها صفات كمال ولله المثل الأعلى، الأعلى، فكما له الأسماء الحسنى له الصفات العلى وله المثل الأعلى. وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق. مثال ذلك صفة المكر، صفة المكر ممكن يبقى المكر ده شيء حسن وممكن يبقى المكر ايه؟ شيء سيء. لما اقول لك فلان يمكر يتبادر لذهنك ان ده شيء سيء ولا حسن؟ شيء سيء. لكن لما اقول لك فلان مكر بالاعداء الذين تسلطوا عليه يبقى مدح ولا مش مدح؟ فكلمه المكر تحتمل الحسن وتحتمل السوء، قد تكون مدحا وقد تكون نقصا، لا نثبتها على الاطلاق ولا ننفيها على الاطلاق، نثبت منها جانب المدح، وإنما تكون ممدوحة إذا كانت في مقابلة مكر الماكرين. ولهذا إذا قلبت الكتاب وجدت مثل هذه الصفات لا تأتي أبدا مطلقة، إنما تأتي مقيدة كقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وإذا قالوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. إذا الاستهزاء والمكر والكيد في نفسها مكر، ولكنها إذا كانت في مقابلة كيد ومكر واستهزاء كان ذلك إيه؟ كمالا، وكان عدم وجوده عجزا، وكان عدم وجوده عجزا. فالله يمكر بالماكرين، يستهزئ بالمستهزئين، يكيد بالمكيدين أو يكيد بالكائدين سبحانه وتعالى. ولهذا أخطأ من الناس من قال من أسماء الله المنتقم. المنتقم ده ذنب، ذنب مش مدح. لكن لما أقول إنا من المجرمين منتقمون أو المنتقم من المجرمين، كده صار إيه؟ صار مدحا، لكن فلان في صفة الانتقام بناء الأشمات في ذاته ونفسه، إنما لابد أن يقيد مثل هذه الصفات لا نطلقها ولا نحبسها ونمنعها. لن نقول على الإطلاق بصفة لله عز وجل، ولا نقول هي مش صفة لله، هي صفة مقيدة. صفة إيه؟ مقيدة. فالله ينكر بالماكرين، يخادع المخادعين، ما تزيدش أبدا يخون الخائنين، لأن الخيانة على طول الخط مذمومة، ما تحتملش مدح أبدا. تمام؟ لا تحتمل مدح. عشان كده اللي يقوله يخون الله من خانه واللي غلطان، الخيانة مذمومة على طول الخط بعكس المكر والكيد. واضح؟ فلازم نشوف اللفظ الأول، هل فعلا يحتمل مدح وذم؟ إذا كان يحتمل مدحا وذما أخذنا منه وجه المدح، إن كان لا يحتمل إلا الذم فلا يوصف الله عز وجل به أبدا. أهل السنة والجماعة قاعدة تابعة، يثبتون ما أثبته الله لنفسه من غير تحريف ولا تأويل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. يعني ايه الكلام ده؟ لا اعلم بالله من الله، ولا اعلم بالله بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما اخبر الله به فهو اعلم بنفسه، وما اخبر به رسوله فهو ما ينطق عن الهوى انما اخبر عن وحي من الله عز وجل. فده بالصفه دي، خلي بالك دي اسمها اصول اهل السنه والجماعه في الصفات، صفه ثابته في القران او في السنه اهل السنه والجماعه يثبتونها. دي اول حاجه يا اخواني، هل لله وجه؟ في القران وجه الله ولا مفيش؟ فاهل السنه والجماعه يقول يثبت لله الوجه. دي واحد. ثانيا، ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه او نفاه عنه رسوله مع اثبات كمال رزقه صلى الله عليه وسلم. رب العزه يقول ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب. اللغوب يعني التعب. فهذا نفي للايه؟ للتعب، للغوب والاعياء والتعب، ففيه اثبات كمال ضده، ضد اللغوب والتعب والاعياء كمال القوه والقدره. فنفي اللغوب لاثبات كمال القدره ونهايه القوه. لا تاخذه سنه ولا نوم، ينفي السنه وينفي النوم لاثبات كمال ضدهما، هو كمال الحياه وكمال القيوميه. الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم. أذبت فصفتها عن نفسي، نقول الله لا تأخذه سنة ولا نوم. أهل السنة يقولوا كده، لأن الصفة دي نفاها الله عن نفسه، نفاها الله عز وجل عن نفسه. طيب، هل من سلوك أهل السنة إن هم ينفوا عن الله سبحانه وتعالى ما لم ينفيه عن نفسه على وجه التفصيل؟ الجواب لا. يعني ايه الكلام ده؟ لو تخيلت ان واحد داخل على ملك من ملوك الدنيا بيقول له ايها الملك انت لست بزبال ولا كناس، انت لست بكاذب ولست بسفيه ولست بحقير ولست بدنيء ولست بجحش ولا كلب ولا حمار. يقول له ايه؟ يقول له ارفع راسك. صح؟ ده بيمدح ده ولا بيشتم؟ ده بيش، ده مش بيؤذي. السلوك في نفسها ليست مدحا. السلب انك تسلب عنه الصفه دي، انك تنفي عنه. النفي في نفسه ليس كمالا، انما الكمال في اثبات كمال ضده. وعلشان كده مذهب اهل السنه والجماعه ان صفات الله سبحانه وتعالى تثبت على او تثبت على وجه التفصيل. سميع، بصير، عليم، قدير، فتاح، عليم، رزاق، وهاب، يفعل، يقدر، يجعل، يخلق، ينشئ، بالتفصيل الحاجات اللي فيها إثبات اللي بنثبت فيها لله سبحانه وتعالى. لكن لما تعود تنفي بننفي ننفي إيه؟ بننفي نفي مجمل. فالإثبات في مذهب أهل السنة على التفصيل والنفي على وجه الإجمال. ودائما نتقيد في هذا النفي بما ورد الكتاب والسنة أو يكون في الرد على طائفة من المبتدعة فيقول قولا فننفي ذلك القول الباطل لأجل مقولتهم الباطلة فكنفي ردا عليهم. تمام؟ كما قال أهل السنة الجماعة القرآن كلام الله ده بنص القرآن حتى يسمع كلام الله يضيف ليها غير مخلوق. غير مخلوق هذه لم ترد في القرآن ولا في السنة. لكن لأنهم هؤلاء الفرق الضالة قالوا القرآن مخلوق فقالوا لهم إيه ده كلام الله غير مخلوق فكان ردا على مقولتهم الباطلة فكان لابد من نفي ما قالوا. فالمقصود نفي ما قول أثبتوها فننفي ما أثبتوه. أما النفي على الإطلاق فلا يكون مدحا حتى يثبت كماله كمال ضده. مذهب أهل السنة والجماعة أن ما ورد من الصفات معناها معلوم ومفوض كيفيتها إلى الله. المفوضة طائفة ضالة لكن هتسمع الكلمة دي يقول أهل السنة مفوضة في المعنى لا في الصفة. عشان كده تسمع الإمام مالك يقول الاستواء معلوم والكيف مجهول أو غير معلوم. فوض كيفية الصفة في حق الله إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فإحنا لما يقول لك أهل السنة توقفوا مش توقفوا في المعنى لا الاستواء معلوم معناه معلوم لكن فوضوا في إيه؟ في كيفية ذلك بالنسبة إلى الملك سبحانه وتعالى. طيب هذا الإثبات وهذا النفي أهل السنة يثبتون ما ثبت في القرآن وعاد احفظوها زي اسمكم كل ما ثبت في القرآن فنحن نثبته كل ما نفاه الله عن نفسه في القرآن فنحن ننفيه. ثالثا نقوض معنى ذلك له نقوض كيفية ذلك إليه أما معناها فمعلوم وإلا فلماذا أنزله القرآن عربيا لنعقل لنفهم لنعلم لنتعرف على الله سبحانه وتعالى. تعرفنا ما له من أسماء وصفات أما كيفية ذلك فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. طيب الرابعة إذا أثبت أهل السنة فإنهم يثبتون من غير تمثيل ولا تشبيه. يعني لله عينان ولا يعلم كيفيتهما إلا الله. ليه أنا قلت الله عينان؟ لأن أثبت ما أثبته الله لنفسه قال ولتصنع على عيني. خلاص إثبات العين لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ده كمان مرة الماضية الأدلة مش هنعيدها تاني لما قال الدجال أعور وربكم ليس ده. فإجماع أهل السنة والجماعة على أن الله له عينان. كل تشبيه هتشبهه أي عين خطرت أو رأيتها في حياتك لأحد فعينا الله سواهما لا تشبيه لا تشبيه ولا تمثيل. ايه الفرق بين التمثيل؟ التمثيل والتشبيه نقول مثل كذا وقل شبه كذا. المثلية تقتضي المساواة في كل جانب. ده مثل ده يعني ده بالضبط. يبقى كأني شبه في كل جوانب الشبه بينه وبين المخلوق. وفي فرق ضالة كتير جدا عشرات الفرق الضالة يقول لك ده على صورة إنسان ويقول لك على صورة أسد ويقول لك على صورة كذا. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا قبحهم الله ولا علوا في الأولين والآخرين. شبهوه بالمخلوق المثل تماما. وبعضهم قال لهم أنا بعض الأئمة الضالين أنا صورتي هي صورته. وبعضهم قال لهم أنا هو. فهذا التشبيه يسمى مماثلة لأنه مثل تماما. لكن التشبيه يكون في وجه من الوجوه. إذا في واحد بيجعل لله مثلا يعني زيه بالضبط في كل حاجة وفي واحد بيشبهه في بعض الصفات في بعض الصفات يجي واحد من الفرق ده يقول أيوه الله اطلع على العرش كاستوائي هكذا كاستوائي انا على الكرسي. في باقي الصفات ما بيعملش كده، في الصفه دي بيشبه استواء الله لاستوائه هو. هذا ضلال وهذا ضلال وهذا ضلال. اهل السنه يثبتون من غير تمثيل ولا تشبيه. واذا اردنا ان نختار احد اللفظين فلفظ المثليه اولى، لانه الوارد في الكتاب ليس كمثله شيء، والا فكلاهما صحيح، لان قوله ولم يكن له كفوا احد يعني شبيها وكفوا ومثيلا. بعد ذلك القاعده اللي بعدها شوف رقم كام، لا تكييف. مش تكييف ده هو دلوقتي لا تكييف مش كده؟ التكييف معناها الكيف، مش التكييف يعني التبريد، لا من الكيف. احنا عرفنا ان ملهوش شبه، ملهوش شبه، ملهوش مثل. كل المخطوطات اللي هتشوفها في حياتك ليس لله، ليس فيها او بينها وبين الله شبه ولا مثل. طيب اللي ما شفتوش بقى وفي كيف تتخيله، كل كيف ياتي في ذهنك فالله ايه؟ سواه. اذا التكييف هو ان يعتقد المثبت، طبعا مش من اهل السنه، لان اهل السنه يا جماعه يثبتون من غير ايه؟ من غير تكييف. يعتقد المثبت ان كيفيه صفات الله كذا وكذا من غير ان يقيدها بمماثل. مش هيقول زي كذا ويجيب لنا مخلوق احنا عارفينه، لا. فمثلا يجي انسان يقول احنا عندنا كاميرا الان بتصور الناس الجالسين، الصوره بتاعتنا بتنطبع في الكاميرا دي، تمام؟ كما ان الصوره بتنطبع في عين الراي، فيسمي الكاميرا دي مثلا انها عين. يبقى يتخيل ان عين الله كهذه الكاميرا، ده يبقى تشبيه، لان في كاميرا في الواقع. قبل ان تخترع الكاميرات لو واحد قال ده مخلوق كده ممكن يجيب الصوره بصوره شامله، وعين الله هذه اللي انت عليك ايه؟ كيف. يعني ذكرت كيفيه معينه وان لم يكن لها وجودا في الايه؟ في الواقع، وان لم يكن لها مماثل في الواقع. خلاص؟ اهل السنه يثبتون من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تكييف، لان الله سبحانه وتعالى قال ولا يحيطون به علما. فكل هذا الكيف وكل الكيف اللي هياتي، كل الكيف اللي هياتي في ذلك انما هو نتيجه لما عندك من العلوم، والله لا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. علمنا ما يحيطش بصفات الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. القاعده اللي بعد دي لا تحريف لنصوص الاسماء والصفات. تحريف يعني تجعله على حرف من الاحتمال يمكن حمله على الوجهين. يعني ضرب شيخ الكتاب بين يديكم في معارض القبول، قال من غير تحريف لألفاظها ومن غير تحريف لمعانيها. من غير تحريف لللفظ ومن غير تحريف للمعنى. في ناس حرفت اللفظ وفي ناس حرفت المعنى. ازاي؟ بعضهم قالوا وكلم الله موسى تكليما، جم حرفوا اللفظ وقالوا طبعا هنا في الايه مين المتكلم؟ الله. كلم الله، قال لك لا، ده المتكلم موسى، المقصود من كلم الله موسى يعني كلم موسى الله. طيب وكله ربه توجهها في رد عليهم، فحرفوا الله. فبدل ما ان اللفظ هنا الفاعل هو الله، قال لك لا، الفاعل هو موسى، غيروا في التشكيل تقديما وتاخيرا. مفيش اي قراءه من القراءات بتقول وكلم الله موسى تكليما. لو كان في قراءه بتقول كده قلنا لكان لهم وجه، لكن التحريف تحريف لللفظ من عندهم باهوائهم باهوائهم. وعلشان كده بيأتوا إلى قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، يقول لك استوى يعني استولى، ضفوا إيه؟ لام أضافوا لام، نقول كلامكم باطل، ده تحريف. الاستواء غير الاستيلاء، الاستواء غير الاستيلاء، استوى على الكرسي غير استولى على الكرسي. استيلاء يقتضي ان كان في منازعة بين اثنين وواحد منهم استولى عليه، ولم يكن بين رب العزة واحد منازعة على شيء، انما الخلق خلقه. فهم هربوا من لفظ الاستواء لانه بزعمهم يشبه استواء المخلوق. نقول لهم انتم ما فهمتوش الكلام، احنا قلنا نثبت ما اثبته لنفسه من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف. استواء يليق بجلاله، احنا مش عارفين كيفيته، لكن هو بنص الكتاب قال الرحمن على عرش استوى في سبع مواضع من كتاب الله اثبت لنفسه استواء. نقول لا يا رب العزه لا يليق بك الاستواء، انما نقول نثبت ما اثبته الله ونجعل كيفيه ذلك وعلمه لمن؟ لله، لانه اخبرنا انه استوى ولم يخبرنا كيف استوى، فآمنا بما أخبرنا به وتوقفنا فيما أو عما لم يخبرنا به سبحانه وتعالى. ومن غير طبعا، عشان كده بيقول لك ده فيهم شبه، اللي بيحرط الغضب يقول لك فيهم شبه من اليهود، لأن رب العزة سبحانه وتعالى لما قال وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، من حطة يحطوا، حط الخطايا يعني حط عنا الخطايا، خشوا الباب وانتوا ذليلين يا رب اغفر لنا وحط عنا خطايانا. فدخلوا وقالوا حنطة، زودوا ايه؟ نون. فيقول لك لام المحركة كنون اليهود، هم زودوا لام على كلام الله وغيروا المعنى، واليهود زودوا ايه؟ ده اسمه تحريف للايه؟ للفظ، اما تحريف المعنى خلاص، سابوا اللفظ زي ما هو وادوا له معنى تاني. قال الشيخ رحمه الله كتأويلهم نفسه تعالى بالغير، فعرف ان تحريف المعنى يسمى ايه؟ يسمى تأويلا. تحريف المعنى يسمى تأويلا، وان كان التأويل له ثلاث معاني، قد يراد بالتأويل يعني التفسير، وقد يراد بالتأويل يعني ما آل اليه الامر، ما آل اليه الامر وده تأويله، ولما يأتيهم تأويله يعني تحققه ووقوعه، وقد يأتي التأويل بمعنى التحريف للمعنى، هو ده اللي احنا مقصوده هنا التأويل. وإلا كلمة التأويل عندنا كتاب محاسن التأويل للقاسمي، التأويل هنا يعني ايه؟ يعني التفسير، يعني التفسير خلاص. والتأويل يأتي بمعنى تحقق الأمر، ولما يأتيهم تأويله يعني تحققه ووقوعه، لسه ما وقعش الكلام فيه ازاي. والتأويل يأتي بمعنى انه غير الله، مش غير حروفه، لا غير معانيه، فتحريف المعنى يسمى تأويلا. لو ما تنسوش الحاجات دي خمسة حروف مش هتفهموها ابدا، خلي بالكم ركزوا فيها، عشان يجي اللفظ في اي كتاب من كتب العقيده تأويل تحريف تكييف تعطيل تبقى انت فاهم بتقرا ايه. تاني من الاول خالص، تشبيه وتمثيل يعني شبه كذا ومثل كذا من المخلوقات اللي احنا عارفينها. التكييف هو تشبيه، وان بشيء ايه؟ في الخيال وفي علم الانسان، لكن مش واقع، ليس له مماثل. طيب التحريف، قلنا في تحريف لفظ استوى تبقى استولى، ها يحرفه كلم الله خلوها كلم موسى الله، ده تحريف لفظ. وفي تحريف المعنى وده اللي بنسميه ايه؟ تاويل. والشيخ افاض في ذلك وضرب له امثله كثيره، قال كتاويله نفسه، قالوا نفس الله يعني غير الله، وإضافتها إلى الله كإضافة بيت الله وناقة الله. ده يهمنا بقى القاعدة اللي في الأول، دي إضافة أعيان ولا إضافة إيه؟ ولا إضافة أوصاف؟ قال لك النفس هنا إضافة أعيان، والمقصود بنفس الله نفس أخرى أضيفت إلى الله. فاهمين كلامهم؟ وقالوا دي كإضافة التشريف زي بيت الله، نفس الله معناها غيره، يقولون بيت دي في وجهة اللغة. طب ما معنى قوله تعالى ويحذركم الله هل نستغني عن غيره؟ ويحذركم الله غيره، كتب ربكم على نفسه الرحمه، يعني كتب ربكم على غيره الرحمه، هربوا ولا نهرب. فاحسن هتقول نفسه اضافه التشريف سلمني. طب بس تفسروا لنا الايات دي، تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في، يعني ولا اعلم ما في غيرك، ماشي مفيش لأي وجه من الوجوه. لما يقول الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام واصطنعتك لنفسي أنا اصطنعتك لغيري، هيقلب كل المعاني. هو ده فعلا بنسميه تحريف المعاني، هو ده اللي بنسميه التأويل. التأويل أول وراح لمعنى بعيد غير مقصود وغير مراد أبدا. ومن ذلك أيضا تأويلهم لوجه الله عز وجل. قالوا أنهم يعني إما لما يأتي وجه الله في القرآن يقول معناه إيه؟ قال لك لا ده وجهه يعني نفسه. ملاحظين حالة؟ من شوية هم أنكروا النفس، من شوية أنكروا النفس، فأرادوا أن يقولوا وجه، عايزين ينفوا صفة الوجه. قال لا ده وجهه يعني نفسه. قال لك ما أنت نفيته نفسه. ولو سلمنا، ولو سلمنا أنهم أثبتوا النفس ونفوا إيه؟ الوجه. فيقال له ان الله تعالى قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. خلي بالك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. هنا مين؟ لا وجه الله. هم كلامهم ان ذو الجلال والاكرام مقصود بها ربي، وجه ربك ذو الجلال والاكرام. لا ده لو كانت ربك تبقى وجه ربك ذي الجلال، ذي الجلال كده زي ما ربك هنا مجروره بالاضافه تبقى ذي اللي هي صفه لها مجروره بالياء تبقى ذي الجلال. لكن علم ان هذه صفه لمرفوع، وجه هي المرفوعه ذو الجلال والاكرام، فوجه ربنا ذو جلال واكرام. واضح؟ وربنا ذو جلال واكرام دي حاجه ثانيه مش بنتكلم عنها، لكن فيها اثبات صفه الوجه. وكما قال ابن خزيمه فنثبت ان لربنا المعبود سبحانه وتعالى وجها ذواه بالجلال والاكرام. اوله ايضا اليد، وقالوا اليد يعني النعمه. طيب قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان، على كلام هؤلاء المؤولة يبقى بل نعمتاه مبسوطتان، يبقى لله نعمتان وفقط. قال الله تعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. نعمه أثبتت أنها نعم وليست نعمتان، فتأويل اليد بالنعمة يتنافى مع قوله تعالى بل يداه مبسوطتان. طيب قول الله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني بيدي يعني بنعمتين، يبقى الآية ملهاش أي معنى، فإن كل مخلوق إنما هو خلق بنعمة الله سبحانه وتعالى ورحمته. فمن إزاي يا أخواني؟ فهذا التأويل لا محل له عندنا. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، إذا معناها مطويات بنعمته. هذا الكلام لا يقوله عقل. إذا ماذا أهل السنة والجماعة يا أخوان؟ إثبات ما أثبته الله لنفسه من غير إيه؟ من غير تأويل، لأن التأويل هيوقعهم في مفاسد عظيمة، في مفاسد عظيمة. بعضهم قال طب نحن نستدل على اليد بمعنى القوة، والسماء بنيناها بأيد. أهل السنة جماعة قالوا يعني بقوة، ودي شبهة ذكرها لنا بقية المرة الماضية. يا إخواني جهلنا بلغة العرب ما يجعلنا نخلق الأوراق. أي يئيد أيدا أو أيد يئيد أيدا بتاع ومصدر يعني قوي يقوى قوة. قلنا احنا مش عارفين الفعل ومصدره، ده جهل مننا احنا. فالايدي اي القوه خلقناها او بنيناها بايد يعني ايه؟ بقوه. هو جمع يد ايه؟ ايادي مش كده؟ ولا ايدي؟ ايادي. ايدي هذه مصدر ادى يئيد يعني قوى يقوى قوه. فالايدي يعني القوه بنيناها بقوه. فلما تقرا كده في تفسير ابن كثير او اي تفسير من الكتب من كتب اهل السنه والجماعه ويقول لك معنى ايدي هنا يعني قوه، ما تقولش ايوه هم اولوا هم زي ما اولوا. لا دي لغه العرب بيشرح لك زي تم فأبقى أبقى يعني هرب. فما أقول أبقى يعني هرب واحد يقول لا توقف عند حدك أنت كده بتأول المعنى دول إيه أنت مش فاهم. في لغة العرب الإباق يعني الهروب. أبقى العبد يعني هرب العبد. كنت مش فاهم يعني إيه أبقى جيبوا الشمسة فأنت مش مشرك نحن. فأهل السنة والجماعة أثبتوا الصفات من غير تحريف لا لفظ ولا معنى بخلاف هؤلاء المؤولة. وتأولوا الاستواء. احنا كنا كلامنا بنتكلم يا اخواني الكلمة قد تكون في لغة العرب واحنا اللي جاهلين بالكلمة وليس هذا من التأويل في شيء. تأولوا الاستواء او استوى يعني استولى كما سمعتم قالوا استوى يعني استولى. تأولوه. طيب ايه جايلكم قالك مش فيه بيت شعر بيقول خلي بالكم سيدنا القرآن احنا ذكرنا في الاستواء عشرات ومئات اذا قلت قالت بدليل ما بقاش غلط تركوا كل مئات الأدلة على استواء والعلو وخذوا بيت شعر تعرفين ما هو واحد نصراني الأخطر النصراني اللي بعد العرب يعني مش في زمن العرب القح الأوائل ده واحد متأخر جدا خذوا بيت واحد اسمه الأخطر نصراني قال قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم المهراق. قال لك استوى بشر يعني ايه استولى بشر. هذا الأخطر النصراني اللي بيمدح بشر وبيتكلم عن بشر هو اللي خد بيته واستدل به رغم ان مش من العرب في شيء ليس من العرب القح في شيء ويستدل به ويتركوا الايات. قال لك نستوى على استوى. قال الشيخ رحمه الله تعادلوا عن اكثر من الف من التنزيل سبوا الف دليل نازل من السماء الى بيت ينسب الى بعض العروج ليس على دين الاسلام. واحد بيت عن عجل او عجل باثنين صح بس مش معنى واحد طبعا وترك ايات الرحمن وترك الاحاديث وترك الاحاديث. طب ده كلام بالله عليكم يعني احنا كنا الناس لسه ما عرفتش صفات ربنا لغايه لما الراجل دوت جه قال البيت دوت عشان نفهم يعني ايه استوى. فتعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. تأولوا أحاديث النزول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. قال لك يعني ينزل أمره. أليس أمر الله نازلا في كل وقت وحين؟ ليس يبدأ النزول في الثلث الآخر هو نزول حقيقي على النحو الذي يليق بجلاله لا نعرف كيفياته لكن نثبت ما أثبته الله لنفسه من أولش المعاني أبدا ولا نغيره ولا نحرفه. ينزل أمره. طب أمر الله عز وجل لما ينزل يقول لا أسأل عن بابي غيري من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. أمر الله يقول كده ولا الله اللي يقول ذلك. فهم أول النصوص فهذا تحريف شديد يا أخوان ينبغي أن نربأ بأنفسنا في قائدنا الصحيح عنه. وكذلك عاشوا كل بقى النصوص آلاف احنا قلنا الصفات لا عدد لها ولا أصل كثيرة كل الصفات بالشكل ده. أولو بين يدينا الآن نقطتان غاية الأهمية والوقت طبعا لن يسعهما ولكن نقدم للنقطة الأولى ونفصلها إن شاء الله المرة القادمة مع النقطة الثانية. الأولى وهي أقسام الصفات هنقسم الآن الصفات على السبورة أقسام اللي قسمها أهل العلم والأقسام دي اضطر إليها أهل العلم للرد على الفرق الضالة اضطر إليها أهل العلم للرد على الفرق الضالة. وإلا أهل السنة والجماعة كل التقسيمة اللي تسمعها الآن ديت أهل السنة والجماعة يؤمنون بها جميعا. كل الصفات اللي هتذكر في أي قسم من الأقسام يؤمنون بأنها صفة من صفات الله. خلينا نقول الصفات على بعضها كده كل ما نزل من عند الله من الصفات نحن نؤمن به. طب إزاي؟ لا نعلم كيف. كيفية دي يعلمها الله سبحانه وتعالى. لأن الكلام على الكيف فرع عن كلام عن ذاته ونحن لا نعرف ذات الله فنؤمن بما أخبرنا به عن نفسه سبحانه وتعالى. وكم من مخلوق ونحن لا نعرف كيفيته ولكننا لا ننكره. حد فيكم يرى كيفية الروح التي تجري في بدنه؟ قال مخلوق ما بعرفش عنه حاجة. هل يعني هذا أنك تنكر صفة الروح الموجودة فيك؟ إذا أنت ميت لو ما فيكش روح. فلما رأينا حاجات معينة كده عرفنا ان فيه روح في بدن فلان. لكن كيفية الروح لها ايد لها رجل لها عينين ازاي بتسمع ازاي بتقدر ازاي بتبصر؟ ما هو هذه العين هي العين من غير روح تبقى العين مفتوحه كده ومش شايفه حاجه، صح صح ولا غلط؟ هذا المثال، من غير روح ما ينطقش ولا كلمه. هذه الاذن من غير روح ما تسمعش، فيقول لك هذه الروح سميعه قديره عليمه بصيره. قال لك يعني ايه؟ يعني روح لها ودان ولا لها طبلة ولا لها شبكيه؟ ما نعرفش، وهي في بدننا. فلما نتكلم عن الذات العليه سبحانه وتعالى رب الملائكه والروح ونقول ما نعرف كيفيته، ده اولى. ده احنا مخلوق مش عارفينه، مخلوق اخر. حد يعرف ايه جنه انهارها عامله ازاي؟ ازاي تجري الانهار من تحتين؟ ما نعرف. طب تؤمن انها تجري من تحتين ولا تؤمنش؟ تؤمن لان الله اكبر، لكن كيفيه جريانها الله اعلم. اللهم اين هذا بعيوننا يا رب. القصور اللي في الجنه يقول لك عنده 72 امراه ويدخل على اهله هذه لا ترى هذه وهذه لا ترى هذه وهذه، ازاي ومحدش يراه؟ هو يراه وهي ترى ولا يراه ولا الولدان المخلدون؟ ازاي؟ ما ندري كيف. لا نسال كيف والجنه مخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فهذه الاقسام التي سنذكرها انما هي اقسام للرد على فرق الضلال، لان بعد ما نذكر هذه الاقسام نرى في فرقه كفرت بالصفه ديت بالقسم ده، وفي فرقه كفرت بالقسم ده، وفي فرقه كفرت بالقسم ده، لكن اهل السنه والجماعه يؤمنوا بالصفات جميعا في اي قسم من الاقسام التي سنذكرها. أقسام الصفات، أقسام الصفات. ربوبية وتلبية، ما تنسوش تجيبوا معاكم الخريطة دي المرة الجاية عشان نشرح عليها، وإلا تحفظوها في الذهن قبل ما تيجي. يبقى في صفة ثبوتية وفي صفة تلبية. صفة ثبوتية يعني أثبتها الله لنفسه. الرحمن على العرش استوى، أثبت لنفسه أنه استوى على العرش. إن الله على كل شيء قدير، أثبت لنفسه القدرة على كل شيء، ده اسمه إثبات. صفة تلبية يعني نفاها الله عن نفسه، لم يلد، لم يولد، لم يكن له كفوا احد، وما كان ربك نسيا، وما ربك بظلام للعبيد، نفاها عن نفسه، سواء النفي بلا او بما او بليس، ايا كان اداه النفي، لكن صفه نفاها عن نفسه نسميها صفه ايه؟ سلبيه. يبقى الصفه الثبوتيه اثبتها لنفسه، الصفه السلبيه نفاها عن نفسه. خلاص؟ لان هتيجي تلاقي فرقه من الفرق الضاله تقول لك احنا نؤمن بالصفات السلبيه وما بتؤمنش بالثبوتية. ليه؟ يقول لك الثبوتية فيها تشبيه. فيقول لك لا فوق ولا تحت. لا مبين ولا حالم ولا مستعد. ينفي دي وينفي دي، النفي وفقط. لما يقول دي وصف ربه يقول لك ايه؟ من ربك؟ يقول لك رب الذي ليس فوق ولا تحت. ولا يسمع ولا لا يسمع، ولا يبصر ولا لا يبصر، ما يثبتش أي حاجة، كله نفي. كله نفي. عشان كده أهل السنة والجماعة يقولوا عنهم إيه؟ يقولون انتم الان هم فروا طبعا مش عايشين في الدنيا. لو اثبتنا الوجه يبقى شبهناه بالمخلوق، لو اثبتنا اليد يبقى شبهناه بالمخلوق، لو اثبتنا العين يبقى شبهناه بالمخلوق. يضحك ربنا يفرح ربنا يقول لك اذا شبهتم بالمخلوق تهلكم للتشبيه ده. اهل السنه والجماعه بالاجماع قالوا لهم ايه؟ قال لهم انتم هلكتم التشبيه ووقعتم التشبيه، فشبهتموه سبحانه بالعدم. اوصف بالعدم اقول لك اللي مش متصل باي صفه، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، يبقى انت لما عملت الكلام دوت يبقى شبهت ربك بايه؟ بالعدم. وقعت في اسوء مما فررت منه مما اثبته اهل السنه والجماعه. لكن هنا اهل السنه والجماعه يثبتون من غير ايه؟ من غير شبه، من غير تشبيه. وده في ايه واحده من كتاب الله، اسمع لقول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فاثبت انه يسمع وانه يبصر، قد سمع الله في الآية الأخرى، أثبت السمع وأثبت البصر في نفس الآية اللي قال فيها ليس كمثله الإسلام، فكأنه قال لنا ربنا سبحانه وتعالى أنا سميع ليس كسمعي سمع، أنا بصير وليس كبصري بصر، فأثبت السمع من غير مماثلة وأثبت البصر من غير مماثلة ولا مشابهة. وإخواني ده مثلا أهل السنة والجماعة بالإجماع، اوعى حد يفتكر لما اقول في ناس بتقول كده ان يفتكر انه حنبلي ولا شافعي ولا مالكي ولا حنفي، لا ده طوائف ضاله، طوائف ضاله. لكن اهل السنه والجماعه وامامهم جميعا متفقون على ان كل الصفات السلوكيه باقسامها والسلبيه صفات لله عز وجل. الصفات السلوكيه تنقسم الى قسمين، السلبيه مش هنتكلم عليها تاني خلاص، احنا السلبيه قلنا عنها في الميتين كل ما نفاه الله عن نفسي مع اثبات كمال ضده، كل ما نفاه يبقى احنا ننفي كل ما نفاه الله عن نفسه، دي رقم واحد. رقم اثنين مع اثبات كمال ضده، ولا كان ربك نسيا، اثبات كمال العلم لا ينسى سبحانه وتعالى، وما ربك بظلام للعبيد، اثبات كمال العبد، وهكذا اي صفه ينسيها الله عن نفسه نحن ننسيها ايضا عن الله، لان الله هو الذي نفاها عن نفسه، ونثبت كمال رسلها، لان النبي في نفسه يتمدح، فما ادري ان يقول وما ربك بظلام للعبيد، ده مش نفس في نفسي حتى نثبت الايه؟ كمال العبد. ده احنا مش هنتكلم عنه تاني، الثبوتيه بقى اللي هنتكلم عنها بالتفصيل في الدقائق الباقية وفي المرة الثانية. صفات الثبوتية يقسموها إلى قسمين، لازمة سموها الصفات اللازمة، والصفات العارضة وساعات يسموها الاختيارية. يعني إيه صفات لازمة ويعني إيه صفات عارضة؟ الصفات اللازمة هي الصفات التي لا تفارق، هي الصفات التي لا تفارق الخالق سبحانه وتعالى، صفات لازمة مش يفعلها وقت شاء ويتركها وقت شاء، لا. فالسميع صفة لازمة لله لا تنفك عنه، والصفة يسموها عارضة أو اختيارية، إن شاء فعلها وإن لم يشأ لم يفعلها. الله عز وجل من صفاته انه هو الخالق، ربك هو الخلاق سبحانه وتعالى، صفه الخلق صفه له، لكن يخلق ما شاء ولا يخلق وقت شاء، قد يخلق وقد لا يخلق سبحانه وتعالى، قد يخلق وقد لا يخلق، يبقى صفه نسميها صفه ايه؟ عارضه او اختياريه، ان شاء فعلها وان لم يشاء لم يفعلها سبحانه وتعالى. الصفه اللازمه هنقسمها الى قسمين، الصفة الذاتية وصفة معنوية. سامحهم الله اضطرونا ان احنا نقول هذه الالفاظ وهذه التقسيمات، وهي في اهل السنة والجماعة، عشان كده اللي ما كانش ولا كلمة يقول يا رب انا امنت بكل الصفات اللي انت كتبتها في كتابك على النحو الذي يليق بجلالك، خلاص سقط دائرة الايمان. تفاصيل دي تفاصيل لطلبة العلم عشان يعرفوا يردوا على سياق الطالب اللي موجودة لغاية دلوقتي في زماننا، لغاية دلوقتي في زماننا، كما سمعت في الآن إن الطوائف الضالة الآن والمناهج الضالة تدرس في أبنائنا في الكتب من ضمن هذه الفرق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبنقول يا إخواني إن هذه تقسيمات للرد عليهم، وإلا فالمؤمن العام العادي خالص، المرأة الكبيرة في السن والرجل الكبير في السن، اللي ما يعرفش حاجة غير إن ربه سبحانه وتعالى له صفات تليق بجلاله. كل ما اثبته لنفسي في الكتاب انا مؤمن به، واللي نفاه عن نفسه انا مؤمن به، انتهى دخلت الايمان. لكن واحد هيتفلسف ويقعد يقول طب اشمعنى ومين يقول له طب تعالى يبقى لازم تتعلم، يبقى لازم تتعلم. لما ينزل طفل يسالني عن دقيقه من دقائق الطب مش هينفع اوصلها له، لغايه ما تمسه الجهاز من اوله كده وتقسيمه ازاي بيشتغل وكيف يعمل عشان يبدا يفهم الكلام. فاللي عايز يرد او عايز يتفلسف يعني يتكلم يكون من المتكلمين ولا انصح بهذا طبعا، يبقى لازم يعرف هذه التقسيمات حتى يستطيع الرد عليه. الصفه الذاتيه هي التي لا يمكن تصور الذات بدونها، مش ممكن اتخيل ذات بدونها. يعني هل انت ممكن تتخيل انسان من غير يد ورجل وعين وفم وانف وراس، ولا تتخيل انسان من غير الحاجات دي؟ هل يمكن؟ فالصفه دي سموها صفه ذاتيه، لان هو ذاته كده هي دي الحاجات اللي عرفنا بيها، من غيرها يبقى الذات دي موجوده. لو قلت لك تخيل منضده من غير اربع قواعد تقوم عليها تقول لي يبقى منضده الذات عمرها ما تكون منضده الا اذا كان القرب ومين القواعد اللي يقوم عليها. لكن تقول لي من غير قوائم ومن غير قرب يبقى مش منضده، يبقى انت بتتكلم عن حاجه ثانيه، يبقى دي صفه ذاتيه نقصد بيها الذات نفسها. تمام؟ فرب العزه وصف نفسه وذاته بصفات ذاتيه، اثبت ان له عينان، اثبت ان له دال، اثبت سبحانه وتعالى ان له قدم يجعلها ويضعها في النار فتقول قط قط، اثبت صفات سبحانه وتعالى لنفسه دي بنسميها صفات ايه؟ ذاتيه بصفه للذات نفسها. اما الصفه المعنويه فهي يمكن ان نتصور الذات بدونها. هل يمكنك ان تتخيل رجل بصفاته الذاتيه ولا علم له ولا مش ممكن؟ ممكن رجل ولا علم له. هل يمكن ان تتخيل رجلا بما له من صفات ذاتيه ولا قدره له؟ وعادي رجل بجد عادي علم وعادي. فاهمين ازاي؟ يبقى الصفات لا تلزم الذات، لا شك ان الاثنين متعلقين بالذات الالهيه الرجل، لكن الرجل يقول لكم سمع الله من الطرفان هذه التحسينات. الاثنين دول لذات الله حتى الصفه المعنويه لذات الله، لكن بتكلم في شرح لغوي ممكن اتخيل الصفه اللي خارجه عن هذه ايه؟ عن هذه الذات. كبرياء العظمه القدره العلم ممكن تتخيل ذات بدون هذه، لكن لا شك انها ليست ذات، ليست ذات الاله سبحانه وتعالى. ده القسم الاول من الصفات الثبوتيه، هي الصفات اللي هتكون قلنا فيها ذاتيه وفيها معنويه، هنجيب الكلام ده ثاني المره القادمه واحنا بنتابع النقطه دي. اما الصفات العارضه او الاختياريه فبيقسموها الى ثلاثه اقسام، ضرب سماح الله القارون الى هذا التقسيم، والا فنحن نؤمن بالصفات جميعا. نقول لك من باب الافعال ولا من باب الاقوال والكائنات ولا من باب الاحوال؟ من باب الافعال تستوى الرحمن على استوى، اتى ربك الاتيان، وجاء ربك المجيء، ينزل ربنا النزول، دي اسمها ايه؟ افعال، افعال الله سبحانه وتعالى، افعال اختياريه، ينزل وقت شاء، ينزل وقت شاء سبحانه وتعالى، ياتي وقت ما شاء، ينزل بقى يوم عرفه، ينزل في السن اخر، صفه عارضه اختياريه، لكن مش صفه لازمه، مش دائما في النزول، لا، وقتنا شاء ذلك، كيف النزول؟ الله اعلم، ولكنه اثبت في السنه الصحيحه انه ينزل سبحانه وتعالى، دي بتسميها صفات ايه؟ افعال. في صفات اقوال، كلم الله موسى تكليما، ناداه ربه، النداء الكلام، قربناه ناجيا، فناجاه الله سبحانه وتعالى، الكلام والمناداة والمناجاة، تمام؟ القوم يضع كلفه عليه ويقول له ألم ألم ألم، لا اللي جاء في الحديث الطويل اللي ذكرناه، كل دي اسمها إيه؟ أقوال، إن شاء قالها باختياره سبحانه وتعالى، وإن لم يسأل أن يقولها. وفي أقوال يضحك ربنا إلى رجلين يقتل أحدهما صاحبه. يضحك الضحك ده بيسموه احوال، ده كلها مصطلحات لغويه عشان اتاري فيها الواد فرقه ضاله يقول لك امن في كل الصفات الا الاحوال، امن في كل الصفات الاحوال كذبوا ان الله كلمه موسى، امن في كل اشياء الافعال نكون، امن في كل هذا وكفروا بالصفات العارضه، يقول لك كفروا بالعارضه وامنوا باللازمه، كفروا بالذاتيه امنوا بالذاتيه وكفروا بالفعليه هي الافعال. فهذا التقسيم سيحتاج المرة القادمة لنعرف الطوائف اللي ظلت في ذلك، وهم المعتزلة المتأخرين من الأشاعرة وقدماء الأشاعرة، ده قسم وده قسم، اختلف أقوالهم، الماتريدية الكرامية. نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله المرة القادمة نعرف كل فرقة من هذه الفرق ماذا كان قولهم، والنقطة الثانية هي نشأة هذه الفرق، من أين بدأت هذه الفرق؟ وكيف كانت بدايتها؟ ازاي الامر وصل للدرجه دي رغم ان كان على خلاف ذلك؟ نسال الله عز وجل ان يحيينا وان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا طالب العلم اقبل لنور رب المنزل الى علوم حياه